بسم الله الرحمن الرحيم. فما الحقائق؟ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة الأخفية. ثلاث. والرابع؟ المجاز، لأنه في مقابل الحقيقة. ما الذي يقدم؟ ها؟ إذا كان بالكلام الشارع يتقدم الشرعية. تقدم الشرعية، ما على الشارع إذا أطلق شيء في لفظ الشرع. ثم العرفية ثم اللغوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النص والظاهر والمجمل. والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو النص، نحو تلك عشرة كاملة، قوله تلك عشرة كاملة، هل يحتمل غير العشرة؟ إذن هذا نص. فالنص في اللغة هو الظهور والارتفاع، النص الظهور والارتفاع، وقيل هو الرفع إلى غاية ما ينبغي. هذا تعريف النص، الظهور والارتفاع، وقيل هو الرفع إلى غاية ما ينبغي. وفي الاصطلاح ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره، ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره. وهذا التقسيم للنص والظاهر والمجمل الذي سيذكره هو تقسيم عقلي وهو معتبر، كما في تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال: وبرهان الحصر في الثلاثة. إذن الكلام المفيد لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا. قال: وإن احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أو لا، فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر، ومقابله المحتمل المرجوح. إذن إذا دل الكلام أو إذا احتمل الكلام معنى واحد فهو النص، وإن احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح الظاهر، والمرجوح ها؟ لا في مراتب الإدراك، هذا سيدخل في التأويل كما سيدخل في التأويل. قال: فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. يعني لفظ أسد ألن يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فاحتمال الأسد احتمال هذا اللفظ للحيوان المفترس ظاهر، واحتماله للرجل الشجاع احتمال مرجوح. مفهوم الآن؟ هذا التعريف الذي سيأتي للتأويل الذي هو اصطلاح الأصوليين أخذ به المعطلة الذين سموا أنفسهم المؤولة. فمثلا اليد تقول لزيد يد، زيد يد. الآن لفظ اليد تحتمل معنيين، أحدهما اليد الجارحة والأخرى النعمة. النعمة طيب، احتمالها احتمال اليد في الجارحة هذا ضح، إذن هذا ضح. واحتمالها في النعمة هذا مرجوح. إذن على الاصطلاح الأخير هذا المتأخرين سيكون التأويل، لأنهم أولوا معنى اليد بالنعمة، ها ماذا سيكون معنى صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره إلى ها؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح. صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح. فلو أراد أهل التعطيل وأهل التأويل أن يحاجون يقولوا وأنتم أيضا تؤولون، نقول هذا الصرف صرف اللفظ عن ظاهره إن كان لدليل فهو صحيح، وإن كان لغير دليل فهو فاسد. والمعنيان الآخران للتأويل مفهومة، الذي هو بمعنى عاقبة الشيء وحقيقته، والمعنى الآخر الذي هو بمعنى التفسير. فإذا قالوا من غير تأويل في باب الصفات، من غير تأويل، ما المقصود بالتأويل؟ هذا من غير تأويل، هذا الذي هو صرف الله عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح لغير دليل غير دليل. قال ومقابله المحتمل المرجوح كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل. إذن عندنا اللفظ، اللفظ إن دل اللفظ على معنى واحد لا يحتمل غيره فهو نص، وإن دل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر فالراجح هو الظاهر، وغير الظاهر هو المرجوح الذي يقال له التأويل على اصطلاح المتأخرين. وإن احتمل معنيين لا يقدم هذا أو لا يرجح هذا على هذا فهو المجمل. قال فهو المجمل كالعين والقر ونحوهما. كالعين، العين الباصرة التي هي الجارحة، والعين الجارية وذاته، والعين الذهب جاسوس إلى غير ذلك، والقر يطلق على الحيض يطلق على الطهر ونحوهما من الألفاظ المجملة. قال وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح، وذلك هو التأويل. إذن العدول عن الظاهر إلى محتمل مرجوح اسمه تأويل. إذن فهم ما هو التأويل، ما هو التأويل على المعنى الذي سار عليه المتأخرون، صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوح غير ما دليل. لكن سيأتي أن هذا الاحتمال المرجوح قد يعمل به قد يعتبر بثلاثة أمور، هو سيذكرها في ثنايا هذا، لكن بعد أن نقرأ هذا نلخصها في ثلاثة أمور. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى. وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به، والكلام على المجمل والمبين سيأتي بالتفصيل، سيأتي إن شاء الله. إنما الكلام الآن على النص والظاهر. وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد. والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. حديث من؟ حديث أبي رافع عند البخاري. الجار أحق بصقبه، ننظر أين الظاهر وأين التأويل. فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا. الجار أحق بصقبه، والصقب المقصود به المجاورة الملاصقة، يعني الجار أحق بالشفعة بسبب ملاصقته وقربه من جاره. ما معنى الشفعة؟ على المعنى الذي عند جمهور أهل العلم، أن يكون مال أرض عقار دار بين اثنين فأكثر، فأراد أحدهم أن يبيع، فماذا يعمل؟ يعلم شريكه، يعلم شريكه، وشريكه أحق. فإذا باع لغير جاره أو لغير شريكه دون أن يعلم لجاره ولشريكه، الحق في أن ينتزع نصيب، هذا نصيب شريكه بشروط. مرت بنا هذه، هذا الكلام عليه في درس الملخص، كلام على الشفعة. الله قال: فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا محتملا احتمالا مرجوحا، احتمال مرجوح. قال: محتملا احتمال مرجوحا أن يكون المراد به خصوص الشريك. إذن الاحتمال الظاهر الآن أنه في الجار، والاحتمال المرجوح أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم، إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل. إذن دل عليه دليل آخر ظاهر، يعني دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الاستجابر. طيب، الجار أحق بصقبه، الحنفية ومن قال بقولهم قالوا: تثبت الشفعة للجار. ما دليلكم؟ هذا. جمهور أهل العلم قالوا: لا يمكن، الجار ليس له شفعة، وإنما الشفعة للشريك. ما دليلكم أيها الجمهور؟ حديث: الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا قول، وهنا قول وسط ذكرناه لكم، وهو ظاهر ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم، استحسن شيخ ابن عثيمين. ما هو؟ مع إقرارهم بأن القول الصواب هو قول الجمهور، لكن قالوا قولا وسطا، قالوا: إذا كان المدخل واحدا ومجرى الماء واحدا والطريق واحدة فتثبت الشفعة للجار، وأما إذا كانت الطريق أخرى ومدخل الماء أو مجرى الماء آخر فلا شفعة. لأن القصد، ما هو القصد؟ ما الحكمة من الشفعة؟ زالت الضرر، إزالة الضرر. وأي ضرر؟ على الشريك، لأن الشريك قد يأتيه آخر يضر به ويؤذيه، نعم، ثم يأتي آخر ينقص عيشه حياته، فإزالة لهذا الضرر يأخذ النصيب شريك إليه ويكفى شر الأشرار. فإذا باع جاره وكل له طريقه وكل له مجراه وكل له، قصر كل واحد في ساعة من أمره، ما في ضرر. لكن إذا كان الطريق واحد، واصله يمشي، واصله يجري الماء، واصل وهو يدخل من أرض جاره، فيقال إذن الشفعة لإزالة الضرر، وهو المعمول به عند أهل هذه الديار. الشفعاء من نيل الأوطار. ها سنعيد، أين العمل الآن بالظاهر وبالمرجوح من هذا الحديث؟ عندك حتى أن الظاهر منه أن كل جار هو يعني أحق بالشفعاء. لماذا تأتي بكل؟ يعني أنه قد يكون شريك، لا قد يكون شريك أو أقرب جار. الجار، قل الجار، قل الجار. أن الجار أحق بالشفعة، يعني الظاهر أن الجار هو أحق بالشفعة وغير الجار لا شفعة له. فأين الاحتمال الظاهر وأين الاحتمال غير الظاهر؟ الظاهر هذا الجار، وغير الجار الذي هو الشريك، الشريك هنا احتمال مرجوح، يعني لا شفعة له. طيب هذا الاحتمال المرجوح هو هو هو الراجح، ما الذي رجحه؟ الحديث الآخر، الدليل قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. جابر عند أحمد والبخاري وعند مسلم، قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحله أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. قال الشوكاني رحمه الله: استدل به من قال إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار، قد حكى في البحر هذا القول عن علي وعمر وعثمان وسيد بن مسيب وسيد بن يسر وعمر بن العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية، وحكى في البحر أيضا عن العترة وأبي حنيفة، عن العترة وأبي حنيفة ولا العترة العترة وأصحابه والثوري بن أبي ليلى بن سيرين ثبوت الشفعة بالجوار. وأجابوا عن حديث جابر بما قال أبو حاتم أن قوله فإذا وقعت الحدود مدرج من قوله، ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج. واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة في إثبات الشفعة بالجوار، حديث سمرة وشريد بن سويد وأبي رافع وجابر وستاتي. وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك، قال وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا. ما هو ظاهره حديث أبي رافع لما كان هذا العالم أصوليا؟ وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا، لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. وضح الآن ما هو المعنى الظاهر؟ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق، أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقا، ثم المشارك في الشرب، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور. وأجيب بأن المفضل عليه مقدر، الجار أحق من المشتري الذي لا جوار له. الآن جار يريد أن يشتري وبعيد يريد أن يشتري، من أحق؟ الجار، يعني الحق بالشراء. قال في القاموس: الجار المجاور، والذي أجرته أو أجرته من أن أجرته من أن يظلم، والمجير والمستجير الشريف في التجارة، وزوج المرأة، وما قرب من المنازل، والمقاسم، والحليف، والناصر. والحاصل، انظر ماذا حصل لنا الشوكاني، أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعا. وحديث جابر وأبي هريرة المذكورين يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له، فيخصصان عموم أحاديث الجار، ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد، فإن قوله ليس لأحد فيه شرك ولا قسم إلا الجوار مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار. وكذلك حديث سمرة على أنه يمكن الجمع بما في حديث جابر الآتي بلفظ إذا كان طريقهما واحدا، فإنه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده. ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث، وقد قال بهذا أعني ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق بعض الشافعية، ويؤيده أن شرعية الشفعة. إذن ما هو ظاهر اختيار شوكاني؟ ها؟ لا، ما الشريك ما في خلاف، ما أدركتمها. ها؟ الجوار إلا مع اتحاد الطريق إذا كان طريقه ماشي، القول الذي أشرنا لكم إليه هو ظاهر الآن كلام أنه يرجح هذا. قال: فإنه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده. ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث، وقد قال بهذا عن ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق بعض الشافعية، ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه، ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادرا، واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة، لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات كحجب الشمس والاطلاع على العورات ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات، ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك، والضرر النادر غير معتبر، لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة. فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقا غير مشارك، ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق، هذا على القول، ومقتضاه أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار، وهو الحق. إذن بمجرد الجوار لا تثبت إلا إذا كان الطريق واحد، وهذا الذي ذكرنا لكم أنه اختيار من رحمه الله، قال هذا القول لا بأس به، الشفعة للشريك لا إشكال فيها، الجار لا شفعة له إلا إذا كان بين الجار وجاره طريق مشتركة وأيضا مجرى الماء واحدا. قال: ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ بالتأويل، والاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل قوي كما مثلنا، والاحتمال القريب يكفيه دليل يجعله أغلب على الظن من الظاهر، والمتوسط من الدليل للمتوسط من الاحتمال، ولكل مسألة من هذا ذوق خاص، فالأحق بتفصيل ذلك الفروع. وهذا قد أيضا بينا في الدرس الماضي، وهو درس معك كلام عليه، يعني التأويل البعيد حتى أعتبره يحتاج إلى دليل، لعلكم تذكرون أننا كررنا هذه العبارة، والتأويل القريب يحتاج إلى دليل أضعف من الدليل الأول لأنه احتمال قريب، والدليل المتوسط والاحتمال المتوسط يحتاج إلى دليل لا قوي ولا ضعيف. قال وأعلم أن النص قد يطلق على الظاهر أيضا ويطلق على الوحي وقد يطلق على كل ما دل. واختار المؤلف رحمه الله الإطلاق المذكور أولا. ما هو الإطلاق المذكور أولا؟ ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره. قال تنبيه لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل